سنة قلبي وانا عايش هنا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا بتطمنا من كام سنة من كام سنة قلبي وانا عايش هنا غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا احنا اللي امننا للزمان. احنا اللي امننا للزمان. احنا اللي خد منا الامان وجرحنا. احنا اللي امننا للزمان. احنا اللي امننا للزمان. واحنا اللي خد منا الامان وجرحنا. ولما دق الحب جبنا الربيع منور شبابنا. ولما دق الحب جبنا الربيع وقال ايه جاي الزمان. الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان. يا زمان تداوينا من ايه جاي الزمان. الزمان يداوينا

احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمر في يوم ما ريحنا دوبنا يا ما لا ملامة علينا لا ملامة احنا تعبنا ودوبنا يا ما وما نادينا عليه داوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وما نادينا عليه داوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وقالنا عايشين وبقينا عاشقين وقالنا عايشين وبقينا عاشقين لا جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين ولما دق الحب جبنا الربيع منور شبابنا ولما دق الحب جبنا الربيع وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان يداوينا قال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان تداوينا ما الامل فعنينا والفرح حوالينا حوالينا ما الامل فعنينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمان غير الأحوال سأل الزمان وقال إيه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا

مش ناسيها سهران الفرح فيها وفي الليل مش ناسيها سهران الفرح فيها كان الزمن ومعاك هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي الليل مش ناسيها سهران الفرح مش نسينا سهران الفرح فينا كان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي في رحلة